الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد توقفنا عند الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل الهجرة إلى المدينة هاجر صلى الله عليه أو هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجرتان إلى الحبشة. أما الأولى كان عدد المهاجرين 12 أو 12 رجلا وأربع نسوة، كان فيهم عثمان رضي الله تعالى عنه وزوجته. أما الهجرة الثانية أو قلت لما هاجروا إلى الحبشة وأرسلت أو أشاعت قريش أنها أسلمت، فرجع هؤلاء الصحابة ووجدوا أنها مجرد إشاعة، فمنهم من عاد ومنهم من بقي كعبد الله بن مسعود فلقي أذى كثيرا من قريش. أما الهجرة الثانية فكان عدد المهاجرين 38 رجلا، ربما كان فيهم عمار يعني اختلف فيه، و18 امرأة. فأرسلت قريش في طلبهم لكنهم ما أفلحوا، لأن النجاشي أخذ بالعهد وحماهم فلم يفلحوا. طبعا ربما البعض يتصور الآن المشهد الذي شاهده، دعكم من هذه المشاهد فلا تصور حقيقة الصحابة أبدا وكيف كانوا يعانون. ومن طرائف ما تسمع في هذا الوقت أن بعضهم التقى بأحد الممثلين الذين مثلوا دور بلال رضي الله تعالى عنه، فكان يفتخر وأنه التقى ببلال رضي الله عنه، وما علم المسكين أنه التقى ب فنان، الفنان من معانيه في اللغة العربية الحمار، فهذا عفن وليس فنا. ولهذا إذا أردت أن تضرب مثالا برجل ليس له شخصية، كل إنسان له شخصية، لكن هناك رجل ليس لديه شخصية وإنما يتقمص شخصيات الناس فهو الممثل. لكن للأسف صار الممثلون أصحاب يعني أماكن، وصار التمثيل الذي أصله عبادة يونانية، صار هذا التمثيل شرفا ومهنة يعني مرموقة لا يتقمصها كل أحد. ومن مفاسد هذه الأفلام أن يتقمص شخصية العظماء أناس من أراذل القوم. ولعلي أضرب لذلك مثلا من باب بيان الواقع، والله الحمد لسنا ممن يتابع هذه الأفلام ولا يشاهدها ولا يسمع بها ولا تدخل بيوتنا. الفيلم الذي يسمى بالقعقاع وعرض للأسف على شاشة قناة القرآن الكريم التي تبثها الإذاعة الوطنية، عرض فيما أذكر قبل سنتين، وفيه أو بسببه انتشر الطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن هذا الفيلم مثل فيه معاوية ومع حدث معه وصاحبه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الذي تقمص دور القعقاع ليس مسلما. وفي حوار يقول أنه تشرف بهذه الشخصية. لماذا؟ لأنه قبل هذا الفيلم كان قد مثل فيلما أو دورا سيئا، فكان يعرف في حيه بفلان، يعني الذي يفعل الأفعال السيئة. قال فلما تقمص شخصية القعقاع ذا عصيته وحسن يعني حسنت منزلته عند الناس، وذلك لأن الناس تنسى أن هذا مجرد تمثيل فقط. لهذا إياك أن تعرف دينك من الأفلام. الأفلام لا تعلم يا إخوان، الأفلام تبث السموم في الأسر. لهذا كم من أسرة تفككت لأن فيلما دخل بيتها. وما السؤال الذي طرح قبل شهر أو تقريبا؟ طرح عندنا سؤال، تذكرون الرجل الذي كان يشاهد فيلما ورأى ممثل يقول للممثلة أنت طالق، فاستدار لزوجته وقال أنت طالق. هذا واقع عندكم، مر السؤال من هنا. ناهيك عن العنف الذي يبث في الناس من جراء هذه الأفلام. هذه بين قوسين، يعني حتى لا تذهب مباشرة إلى أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نأخذها من كتب العلماء ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن بعد ذلك، بعد الهجرة الثانية، حوصر نبينا عليه الصلاة والسلام، حوصر في شعب أبي طالب، ودام الحصار سنتين أو ثلاثة. قريش تريد أن تصل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان في وجههم عمه أبو طالب، فكان يمنعه أو يمنعهم من أذيته. وأما أبو بكر فكان شريفا في قومه، لا يستطيعون الوصول إليه، لأن العرب كانت تعظم الأنساب كما سبق، وكان كانت المعاملة عندهم مبنية على أساس القبائل، لأنهم يعلمون إذا أوذي أبو بكر ستقوم قبيلته. أما بلال فكان عبدا وأعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكانوا يؤذونه رضي الله تعالى عنه. طيب، هذه الأشياء التي نذكرها ليس من باب سرد تاريخي، وإنما حتى تعرف الرجال الذين تتنعم بسببهم في النعم التي أنت فيها الآن، نعمة الإسلام والسنة. هؤلاء رجال بذلوا كل ما لديهم، ثم يأتي لكع بن لكع ويقول معاوية فيه وعائشة فيها والصحابة فعلوا وفعلوا وفعلوا. هذا حري أن يلحق بالنمر. ولهذا إخواني لا ينبغي التساهل في مسألة الكلام في الصحابة، لأن الكلام في الصحابة هو كلام في ديننا. الذي أوصل لنا الدين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا طعنت فيهم كأنك تقول دينكم محرف. لهذا إياك والذين يطعنون الصحابة. قلت ثم حوصر صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات، وخرج من حصاره وعمره 49 سنة. خرج من حصاره، بعدها توفي عمه، ثم توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو العام الذي يسمى بعام الحزن. ثم ضاق الحال بنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان أو فخرج إلى الطائف يدعوه، وخرج معه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فمكث أياما فرجع، وجد أهلها هساة ما قبلوا دعوته، ثم صار عليه الصلاة والسلام يدعو القبائل ويعرض عليهم هذا الدين حتى يسر الله تعالى 8 من الأنصار كما ذكرت في الحصة السالفة كانوا في الحج في منى يحلقون رؤوسهم، فقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاهم فقبلوا، ثم رجعوا إلى المدينة ونشروا الإسلام، ثم حج منهم العام المقبل 15 نفرا منهم 8 فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حجوا بعد ذلك وكانوا 80 أو نحوها ومعهم نساء، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية. فلما أرسل إليهم الصحابة يعني لما أذن بالهجرة وجدوا الجو مهيئا، ويقولون أول ما دخل الإسلام في المدينة دخل إلى مسجد بني زريق في المدينة، فوجدوا الحال قد هيئت لهم. لهذا قد يستغرب الإنسان يقول كيف من مكة كان يعذب والشرك، فلا هاجر إلى المدينة وجد الناس يرحبون به، من أين خرج هؤلاء؟ هؤلاء كان قد أوصل لهم نبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام عن طريق 8 الذين كانوا في الحج. يقول المصنف ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، وخروجه عليه الصلاة والسلام كان في ربيع الأول، لكن معلوم أن التاريخ الهجري يبدأ من المحرم، فلماذا لم يجعل التاريخ الهجري من ربيع الأول؟ قالوا لأن العزم على الهجرة كان في المحرم، العزم على الهجرة كان في المحرم. خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول وقيل في صفر، وله وهذه احفظها وله 53 سنة، 53 سنة رجل يعني كبير في السن، طرد من بلده، ولهذا لما خرج صلى الله عليه وسلم استدار إلى مكة وقال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تصور يخرج من مكة، وهنا يظهر صدق ورقة بن نوفل ماذا قال وأنهم سيخرجون، قال أو مخرجيهم، قال ما من نبي إلا وأخرج، قال ولو رأيتني فيها جذعا لناصرتك. وهنا في خروجه صلى الله عليه وسلم بيان حكمة من حكمه عليه الصلاة والسلام، وهي الحفاظ على بيضة المسلمين، معه طائفة من الصحابة يريد أن يحافظ عليهم لا يريد إراقة الدماء، فقال هيا نخرج من مكة. ولما قال الإمام الألباني رحمه الله قال اخرجوا من فلسطين لأنكم مستضعفون منها، وأعدوا لهم العدة ثم تخرجونهم. قالوا لا. طيب وهل أنتم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهل فلسطين أفضل من مكة؟ أبدا. مع ذلك خرج صلى الله عليه وسلم منها لكن ما تركها، أعد العدة ثم رجع وأخرجهم منها أذلة صاغرين. لهذا ينتبه المسلم، إياك أن تلعب العواطف على دينك، الحفاظ على دماء المسلمين أولى من الحفاظ على ترابهم، لأن تراب المسلمين وخاصة في فلسطين أولا هذا يحتاج إلى دول، فلا داعي أن يخوض بعض الناس في هذه المسألة ولم تنصروا فلسطين وكذا وكذا. طيب وما شأننا نحن؟ نحن ليس لنا إلا الدعاء، هذا أمر كبير عنا. ثم هناك فائدة ذكرها الإمام الألباني رحمه الله، وهنا يظهر فقه المحدثين. قال رحمه الله: الأحاديث التي وردت في خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام ليس فيها ذكر لليهود في فلسطين، مع أن عيسى عليه السلام أين يقتل الدجال؟ في باب لد، هذه مدينة في فلسطين موجودة الآن، ولم يذكر لليهود في هذا الحديث ذكر. قال: ففيه دليل إلى أن دولتهم زائلة، دولتهم زائلة ولا محالة. وربما أقول ربما لهذا شاع عند كثير من الناس أن فلسطين لن تحرر حتى تقوم الساعة، ولعلهم يعني ربما أخذوا هذا المعنى من الحديث ثم سيق على ألسنتهم فحدث فيه شيء من الخلل. وإلا المقصود أن نزول عيسى عليه السلام لما ينزل لن تكون هناك دولة لليهود. ولهذا إخواني لا ينبغي أن نلعب على عواطف المسلمين، ديننا ليس دين عواطف، ديننا دين حكم يأمر بعدم إراقة الدماء، الحفاظ على المسلمين. وانظروا الآن ما يحدث في فلسطين، في الشام، في العراق، في اليمن، في كثير من البلدان لم تراعى فيها الحكمة فسالت أودية من دماء المسلمين. وما يحدث في مضايا في سوريا دليل على حقد رافضي، دليل على حقد مجوسي لأبناء عمر رضي الله تعالى عنه، حيث تداعت إيران وحزب الله على إخواننا السنة في مضايا فصاروا يموتون جوعاً، جوعاً يا إخوان وليس بالسلاح، يموتون جوعاً. ولهذا لا ينبغي المسلم أن ينسى إخوان، أدعو لهم في صلاتك وتحرى أوقات استجابة الدعاء أن يخلص الله تعالى المسلمين من قبضة الروافض. وإياك أن تغتر بالإعلام فتظن أن الروافض يحبون الخير لأهل السنة، من نظر في تاريخهم لا يجد لهم حسنة، حسنة واحدة لم تجد، واحدة ليس لديهم حسنات، وإنما تاريخهم مسود بدماء أهل السنة، ولا أقول بدماء الكفار، وسيماهم الغدر، الغدر. هم بوابة الغزاة من الكفار لأهل السنة، هم الذين فتحوا باب العراق للمغول، وهم الذين فتحوه للنصارى، وهم الذين فتحوه لليهود. فإياك وإياك ثم إياك أن تؤمن بما يبث عنهم في القنوات. خلص الله أهل السنة من كيدهم. إذن هاجر صلى الله عليه وسلم وله 53 سنة، خرج مع الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا فيه فضل عظيم لأبي بكر الذي تطعن فيه الروافض، بل أعظم منه شهادة الله تعالى له بالصحبة إذ يقول لصاحبه، صاحبه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنا تظهر حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم الحربية كما يقولون، فإنه أخذ طريق الساحل، خرج من المدينة وما أخذ الطريق المعروف الذي يأخذه العمار والحجاج اليوم، وإنما أخذ طريق الساحل من جهة ينبع وجدة، يعني أطال الطريق، خالف الطريق المعتاد. وكان القائد له أو الدليل له الخريج الذي يعرف الطرق الرملية كان كافرا، لم يسلم بعد لكن كان أمينا. انظر إلى العرب، مع كفره لا يغدر ولا يكون غير أمين، وهو عبد الله بن الأريقف الليثي، ولم يعرف له إسلام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ذلك قيل في شهر ربيع الأول 12 ليلة خلت منه، وقيل غيره، أقام بالمدينة صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وكل هذه السنوات، سواء 10 في المدينة أو 13 في مكة، كلها كانت دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى التوحيد. وتميزت 10 التي في المدينة بالدعوة إلى الشرائع كالصلاة والصيام والزكاة. وليس المقصود بكلام أهل العلم بأنه مكث في مكة يدعو إلى التوحيد أنه ما دعا له في المدينة، لا، وإنما كان تركيزه صلى الله عليه وسلم في مكة في دعوته على التوحيد، لأن الشرائع ما نزلت حتى تعمر قلوب الناس بهذا التوحيد وهذا الإيمان، ثم تنزل الشرائع. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن عباس وقتم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل مقره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، وكان ذلك حين ابتدأه المرض وهو راجع من حجه صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع في أواخر صفر أو في بداية ربيع الأول، على خلاف بين المؤرخين، 11 ابتدأه المرض. فكان أبو بكر يصلي بالناس رضي الله تعالى عنه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترقيه في يديه، تقرأ فيهما في يديه الشريفتين وتمسح بهما بدنه. وقبل موته صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه، بل كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي شيء وما في رفي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئا. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد عليه الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام قد مرض في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فنظر إلى الناس وهم يصلون الصبح، يعني يوم الاثنين، نظر إليهم، رفع ستار الحجرة فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، وافتتن الناس في صلاتهم ظنا أنه صلى الله عليه وسلم قد شفي وأراد أن يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، لكنه أشار إليهم أن انكثوا، أرخى ستاره صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه وهو في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها من 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول على الصحيح. ثم دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، وكان قد غسله في ثيابه علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد ومولاه شقران أيضا، وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية كانت من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى عليه المسلمون أثبابا لم يؤمهم عليه أحد. وهنا فائدة ذكرها الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، وهي أنه لم تصل هذه الأمة على نبي من الأنبياء إلا 2، وهم محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وعيسى عليه السلام حين ينزل ويموت ويصلي عليه الناس. ثم دخل قبره صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبقت عليه 9 لبنات، ودفن في المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا فضل عظيم لهذه المطهرة المكرمة التي أبى الله تعالى إلا أن يثبت لها الأجر، وإلا أن يحكم على الطاعن فيها بالكفر بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فآخر من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة، وآخر من نظر إليها من الناس هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وآخر من لمس هي عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم يدفن في بيتها. فأي كرم وأي شرف بعد هذا. ثم يأتي الروافض ومن يتشيع لهم فيطعن في أمنا رضي الله تعالى عنها، ألا لا نامت أعينهم، ألا قطعت ألسنتهم، قطع الله دابرهم. ثم دفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ودفن معه بعد ذلك صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فضل في أولاده صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو بلوغ 2، وقال قتادة: عاش حتى مشى. وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره، والصحيح الأول. وإبراهيم عليه السلام ولد بالمدينة ومات بها 17، وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. البنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وهو ابن خالتها وأمه هالة بنت خويلد ولدت له عليا مات صغيرا وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا مات صغيرا وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده وولدت رقية وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله فسماه عبد الله وبه كان يكنى فالبنات أربع بلا خلاف والصحيح في البنين أنهم ثلاثة وأول من ولد له القاسم ثم زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم ثم في الإسلام عبد الله ثم إبراهيم في المدينة وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر. لا شك أن سنة الله تعالى في خلقه أن يكون للأنبياء والرسل بنين وحفدة، فكان لنبينا عليه الصلاة والسلام بنين وبنات. أما من البنين فالقاسم وهو أول أولاده كما ذكر المصنف، وبه كان يكنى فيقال أبو القاسم ويقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النهي عن التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. مات وهو ابن سنتين، وقيل عاش حتى مشى. وأما عبد الله ويسمى الطيب والطاهر هما لقبان له، هذا ولد في الإسلام ومات صغيرا. وقيل الطاهر والطيب غيره، الصحيح الأول. أما إبراهيم فهو من مارية القبطية وهي أم ولد، يعني سرية كما سيأتي، ملك يمين، ولد بالمدينة ومات بها 20. وأما عبد العزى فلا تصح نسبته من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال المصنف وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. وأما من البنات فله 4: زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما زينب فتزوجها أبو العاص ابن الربيع وهو ابن خالتها هالة، ابن خالتها هالة، لأن خديجة لها أخت اسمها هالة. ومن النكت التي تذكر في حمل أمامة وهي بنت زينب في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب، والمعروف أن الولد ينسب إلى أبيه، فلماذا قال الراوي أمامة بنت زينب؟ قيل لأن أبا العاص ما كان مسلما آنذاك، وقيل حتى يكتسب الشرف من جهة الأم لأنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ابنة زينب من باب أن زينب شريفة النسب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الوسطى من بناته عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا بالتشديد وليس محسن، وأم كلثوم. وزينب. هذه أم كلثوم، وهنا قاسمة الروافض. أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب، زوجها لعمر رضي الله تعالى عنه. فما بال الروافض يلهثون بالطعن في عمر ويتمسحون بآل البيت؟ ها هو آل البيت علي بن أبي طالب يزوج ابنته لعمر رضي الله تعالى عنه. وأما رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها عثمان ثم توفيت، وكانت مريضة، كانت مريضة في غزوة بدر، لهذا تخلف عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه كان يعودها رضي الله تعالى عنه. ولما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، فكان يقال له ذو النورين، ذو النورين. قالوا ولا توجد فضيلة مثل هذه لغيره، وهو أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. هذه حصلت لعثمان فقط رضي الله تعالى عنه. إذن بناته صلى الله عليه وسلم أربع بلا خلاف، وأما الذكور فهم ثلاثة، أولهم القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم عبد الله، ثم إبراهيم. كل هؤلاء الأولاد من خديجة إلا إبراهيم فهو من ماريا القبطية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وكلهم ماتوا قبل أو ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر. نعم. فصل في حجه وعمره عليه الصلاة والسلام. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة، واعتمر أربع عمرات: عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين من ذي القعدة، وعمرته من حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. أما حجه وعمره صلى الله عليه وسلم، فالحج هو واحد في الإسلام، وحج قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كما حققه ابن حجر، والعمر هي أربع. أما العمرة الأولى فهي عمرة الحديبية، لكنه صد عنها صلى الله عليه وسلم فنحر الإبل ورجع. ثم عمرة القضاء أو القضية، وهنا اختلف العلماء هل هي قضاء للعمرة السابقة التي كانت في السنة السادسة، وبه قال أبو حنيفة، وقيل ليست قضاء وإنما هي عمرة جديدة، وهو مذهب مالك رحمه الله وهو الصحيح، لأن العمرة الأولى التي صد فيها صلى الله عليه وسلم كان مجموع من اعتمر معه 1400 من الصحابة، وغالبهم لم يأتي في عمرة القضاء، ولكن سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها المشركين وليس قضى العمرة، وهذا هو الصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم العمرة التي كانت من الجعرانة حين رجع من حنين، وكانت سنة 8، والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. فصل في غزواته صلى الله عليه وسلم. غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهما. وقيل غزى 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها، ولم يقاتل إلا في 9 بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. بالنسبة لعمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت في أشهر الحج، كلها كانت في أشهر الحج، وهذا فيه مخالفة المشركين لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وفيه دليل أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة الرجبية التي تكون في رجب التي يعتقد فيها الروافض وبعض الصوفية. وأما غزواته صلى الله عليه وسلم فكلها كانت بعد الهجرة، كل الغزوات والبعوث والسرايا كانت بعد الهجرة، يعني اكتمل إيمان الصحابة واستعدوا العدة الإيمانية ولم يشرع لهم الجهاد في أوائل إسلامهم. يقول المصنف غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، هذا هو المشهور. وفي هذا رد لمن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل كما رأيتم في الفيلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يحتمي به الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل بيده الشريفة ويضرب بسيفه حتى إنه كسرت رباعيته في غزوة أحد وأصيب صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في البعوث السرايا 50 أو نحو هذا مجموعة هي تقرب من 60، قال ولم يقاتل إلا في 9، يعني لم يحصل القتال إلا في هذه 9 التي ذكرها، وإلا فكان صلى الله عليه وسلم قاتل في الغزوات الكبرى، وقيل في أحد، في أحد لأنه يعني حمى وطيسها، وقتل أو ولا يعرف ممن قتل على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أمية أو إلا أبي بن خلف عفوا. يقول المصنف في الغزوات التي حصل فيها قتال، قال بدر وكانت في رمضان من السنة الثانية، وأحد وكانت في شوال من السنة الثالثة، والخندق تسمى الأحزاب أيضا وكانت في شوال من السنة الخامسة، وبني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة، وبني المصطلق وهي التي فيها قصة زواجه بجويرية رضي الله تعالى عنها وتسمى بالمريسيع أيضا، كانت في شعبان من السنة الخامسة، وخيبر وكانت في المحرم من السنة السابعة وفيها غزا صلى الله عليه وسلم اليهود، وفتح مكة كانت في رمضان من السنة الثامنة، وحنين في شوال من الثامنة، والطائف من شوال أيضا في السنة الثامنة. وبينها كانت غزوات أخرى لكن هذه أهمها فقط، وإلا هناك غزوات أخرى. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة، هذا مكان بين دمشق أو بين سوريا والمدينة، وبني النضير، بني النضير وكانوا يهودا وهم الذين أجلاهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن عاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك وأخصهم به. أما كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فذكر بعضهم المصنف، وهؤلاء الكتاب كانوا يكتبون لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يختم على كتاباته أو على كتبه، كان لديه خاتم مكتوب فيه كما أسلف محمد في سطر، رسول في سطر، والله في سطر كما في حديث أنس، ويختم به صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن فصه كان إلى الداخل، وهذا من الأدلة على أن الخاتم ما كان للزينة وإنما كان للاستعمال للختم. وهذا الخاتم كان عند معيقيب رضي الله تعالى عنه، وطلبه منه أو كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني كان يختم به أبو بكر وعمر وعثمان، ثم أعطاه عثمان لمعيقيب أو لرجل من الأنصار كما ورد في بعض الروايات يختم به كتابا، يعني أمره الحاكم، فضاع منه في بئر، وقيل ضاع لعثمان لأن عثمان كانت عادته أنه ينزع الخاتم، يعني كان ينزعه من يده فسقط في بئر، فبحثوا عنه فلم يجدوه، بحثوا عن هذا الخاتم فلم يجدوه. كتابه صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، يعني الخلفاء الأربعة كلهم كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا كانوا يكتبون؟ كانوا يكتبون الوحي، كانوا يكتبون الرسائل، وسيأتي لهذا بعد هذا ذكر المصنف البعوث، يعني الذين أرسلهم بالكتب، وما يسمى بلغة العصر بالخطاب، خطابات. وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظل بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان شرحبيل بن حسنة، وزاد غيره عمر بن العاص والزبير بن العوام والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد. قال المصنف: وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. سبحان الله، لا أدري أين عقول هؤلاء الرواق، حقد على معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه كسر شوكتهم. ثم يأتي بعض من يصف نفسه ويفتخر أنه أديب ويطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. وللأسف نسمع في هذه الأيام بعض من كان يظن به الخير عند بعض الناس، حيث كان أو ولاه الحاكم منصبا من المناصب في زمن ما ومنصب حساس، صار يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، فدل على أن هذا الرجل ما كان أمينا على ذاك المنصب، لأنه لا يعرف حقيقة كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن أبي سفيان، سيأتي الكلام عنه وعن أبيه وعن أمه في الكلام عن زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا من النجاشي واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته،

وأختها سيرين، فتسرى بماريا كما سيأتي وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فماريا وسيرين من الإماء من السرايا، لا كما يظن البعض أن ماريا من أمهات المؤمنين، وسيأتي التنبيه على ذلك. لكن بعض الناس يحب هذه الأسماء من باب أنها أسماء يعني معاصرة نوعا ما. سيرين اسم معاصر، رقية يعني تحس أنها كبيرة في السن التي سميت برقية، فأنها زادت كذلك. لكن للأسف صار الناس يعزفون عن أسماء الشريفات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني أن ماريا وسيرين غير ذلك، لا. لكن الذي أقصد أن عموم الناس صاروا يتبعون الموضة في الأسماء. وتذكرت الآن سؤالا ورد قبل أسبوع، ما حكم تسمية بنت بروعة الحسن؟ روعة الحسن، هذا ظلم لهذه البنت. لماذا ظلم؟ لأن هذه البنت إما أن تكون روعة في الحسن وإما لا، صح؟ فإن كانت روعة في الحسن فقد جلبتم إليها أنظار الناس، وقد تصاب بالعين وقد تموت، فأكثر أمتي يموتون بعد القدر بالعين كما قال صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون ليست كذلك فتصير ضحكة عند الناس، روعة الحسن وهي روعة في غير الحسن. لهذا لا ينبغي ظلم البنات بهذه الأسماء، ناهيك أن هذا الاسم هو القمة في التزكية. فسمي بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته أو أسماء العرب التي فيها معنى جميل. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على تغيير الأسماء ذات المعاني غير الحميدة أو التي فيها تزكية. طيب، قلت أرسل ماريا وسيرين، وأرسل له حمارا أيضا اسمه عفير وقيل عفور، وهو الذي حدثت فيه قصة من؟ قصة معاذ رضي الله تعالى عنه. كنت رديفا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ما اسمه؟ اسمه عفير وقيل عفور. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم تسمية الأشياء تسمية الدواب، تسمية الأشياء تسمية الدواب. وسيأتينا في فرسه صلى الله عليه وسلم ودوابه. طيب، هذا فيما يخص الدرس، وسنكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.